صلى الله عليه وسلم أربعون في قبول قول الأمناء كالرد والتلف، أما التلف فيقبل فيه قول كل أمين، فيقبل فيه قول كل أمين إلا معنى الأمانة في المنطقة والضمان، ومن لوازمه قبول قوله قبول قوله في التلف، وإلا لزم الضمان باحتمال التلف وهو لا يلزمه الضمان مع التحقق. ويستثنى من ذلك الوديعة إذا هلكت مال المودع. إذا هلكت دون مال المودع على طريقة من يحدث خلاف فيها في قبول قول المدعي في التلف لا في أصل ضمانه، وكذلك العين المستأجرة والمستأجر على عمل فيها حكى فيها بواحد حكي فيها رواية من الضمان، فمن الأصحاب من جعلها رواية من ثبوت الضمان فيها فلا تكون أمانة، ومنهم من حكى الخلاف في قبول جار السلف لأمر خفي وهي طريقة ابن أبي موسى، فلا تحرك بذلك عن الأمانة وأما طيب الآن التلف صار يقبل فيه قول الأمناء كل أمير فإنه يقبل قوله في التلف، لكن استثنى من ذلك ما إذا ادعاه بسبب ظاهر فإنه يكلف البينة بوجود ذلك السبب، ثم يصدق في أن مالك تلف بهذا السبب. مثاله: أودعت مالي عند شخص، هذا عندك وديعة حتى من السفر، فلما رجعت قلت أين مالي؟ قال: والله اشتد حريق في البيت وتلف. يحتاج إلى إيش؟ إلى إقامة المبين بأن الحريق اشتد في البيت، ثم بعد ذلك يقبل قوله بأنه من جملة التالفات. أما لو قال تلف أو سرق أو ما أشبه ذلك فإنه يقبل قوله، ولكن كل من قلنا القول قوله فلا بد فيه من اليمين. المثل الثاني تستثنى مسألة الوديعة إذا تلفت من بين ماله، والصحيح أنها لا تستثنى كما مر علينا في هذا المستثنى أنها إذا تلفت ولم يتعدى ولم يقدر فلا ضمان. طيب هل نستثني إذا تعدى أو فرط ولا لا؟ لا ما نستثني هذا، يعني إذا تعدى أو فرط زالت الأمانة، صارت يده غير عنه. إذن يا أخوان التلف يقبل فيه قول كل الأمم كالمودع والمستأجر والمرتهن، كل الأمم، كل من وقع العين بيده بإذن من صاحبها أو من الشارع فإن قوله التلف مقبول ما لم يدعه بسبب ظاهر فيحتاج إلى إثبات. هذا بالنسبة لإيش؟ وقد قلنا في القواعد كل أمين يدعي أنه ذكرنا في شرط البيت أن كل أمين يدعي التلف فإنه مقبول قول كل أمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.